قلت بلى يا رسول الله. ثم تكلم، ثم لما أراد أن يخرج من المسجد أخذ بيدي فقلت يا رسول الله ذكرت أنك تعلمني أعظم سورة من القرآن، فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين. هذه الخطبة تتكلم عن الحمد، عن الحمد، وأبدأ أولا بمعنى الحمد. الحمد اتفق العلماء على أنه الثناء والمدح، أنك تثني وتمدح على من أردت. طبعا الجليل هو الممدوح المطلق، صاحب المدح المطلق الله سبحانه وتعالى صاحب المدح. فإذا أردت أن تحمد على الإطلاق فالله عز وجل، فالحمد لله. الحمد بمعنى الثناء والمدح يذكر لمن كثرت صفاته الحسنة، كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول لأصحابه، وده فارق طبعا بين المدح والحمد، بين المدح والشكر في ثلاث فوارق، المدح غير الشكر. ممكن تقول ان كل مادح شاكر، وممكن تقول ان مش كل شاكر مادح، خدت بالك؟ اي حد يمدح يبقى بيشكر، لكن مش اي حد بيشكر يبقى بيمدح، فارق كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، اول فارق عندنا بين الحمد والشكر، النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ممدوحا، كان اسمه محمدا وكان يمدح، فاسمه احمد اذا بلغ في المدح مكان، خدت بال حضرتك؟ احمد ومحمد ومحمود هو صلى الله عليه واله وسلم. كان يقول ألم ترى كيف يصرف الله عز وجل عني شتم قريش وسبهم، فإنهم يشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. المدح عكس الذم. طب الشكر، تقدموا تقدموا، لما يبقى المدح عكس ده، اول فارق، اول فارق بين المدح والشكر. المدح عكس ايه؟ عكسه يا جماعه، المدح او الحمد عكسه الذم، الشكر عكسه ايه؟ الكفر. الشكر عكسه الكفر. يبقى فارق ولا مش فارق؟ اصلك بعض العلماء زي الطبري رحمه الله تعالى قال لك المدح هو الشكر، المدح هو الشكر، مفيش فارق بينهم. لا، في فارق، العلماء فرقوا، طبعا اختلف معه جماهير العلماء في اللغه العربيه. لا، في فرق، الشكر عكس الكفر. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى شكر مقابله ايه؟ مقابل الشكر الكفر، لكن مقابل المدح الذم. انهم يشتمون مذمما وانا كان بيتريقوا عليه صلى الله عليه وسلم، باب التريقه يقول لك ايه؟ أرأيتم كيف فعل مذمم؟ أرأيتم كيف قال مذمم؟ أصدم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فصرف الله عنه شتم قريش بهذه الكلمة، هو محمد، هو مش مذمم، هو مش مذموم، بل هو ممدوح صلى الله عليه وسلم. فرق تاني بين الشكر وبين الحمد يا جماعة، الشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، بلسانك وبالجوارح وبالقلب. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، انك انت ربنا ينعم عليك بفلوس مثلا فتشكر ربنا بنعمة الفلوس دي، تشكره ازاي؟ بانك انت تطلع منها لمين؟ للفقراء، صح كده؟ ده شكر الله ولا مش شكر الله؟ ربنا اداك صحة ما شاء الله فتقوم تروح تحج وتعبد ربنا حق عبادته بالصحة دي، ده شكر الصحة يعني. ربنا اداك عقل فتحفظ، اداك ذاكرة قوية فتحفظ بها القرآن، ما تحفظش بها أغاني، ده شكر النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تورمت قدماه، فقيل له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالجوارح في الشكر بتعمل. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل العمل، في شكر اسمه شكر العمل، وأجل الشكر بعد شكر القلب وشكر العمل، أجل من شكر اللسان تقول الشكر لله، أجل منه شكر العمل الجوارح، تبالك. لكن الحمد لا يكون إلا بالقلب وباللسان، بالقلب وباللسان بس، مفيش حمد بالجوارح، مفيش حمد بالجوارح. فرق ثالث بين الحمد وبين الشكر، إن الحمد لازم يعني ممكن يبقى بيد وممكن يبقى بغير يد. يد يعني نعمة، بنعمة ومن غير نعمة تحمد ربنا سبحانه وتعالى. لكن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فين النعمة؟ هي ربنا خلق السماوات ده بيسموه كده لازم، ربنا خلقه من باب اللازم، مفيش نعمة. الحمد عن يد وعن غير يد، بنعمة ومن غير نعمة بتحمد ربنا. يعني ربنا اداك نعمة بتحمده عليها، اداك اولاد صالحين ممكن تقول الحمد لله على نعمة الاولاد الصالحين، اداك زوجة صالحة تقول الحمد لله على نعمة الزوجة الصالحة، اداك اموال فتقول الحمد لله على نعمة الاموال. طب ما ادالكش حاجة خالص بتقول برضو ايه؟ تقول برضو الحمد لله. لكن الشكر لا يكون الا عن يد، يعني لازم يكون في ايه؟ لازم يكون في نعمة عشان تشكر ربنا عليها. يعني ما ينفعش لغة واصطلاحا وشرعا ان انت تقول الحمد لله اللي ربنا خلق الظلمات والنور، الشكر لله ما ينفعش تقول الشكر لله ان ربنا خلق الظلمات والنور، ما دي ما تنفعش. تقول الحمد لله ماشي، لكن الشكر لازم يكون عن نعمة، ربنا أسدى إليك نعمة فانت بتشكر نعمة ربنا عليك. ولئن شكرتم لأزيدنكم. منزلة الحمد في الإسلام منزلة عظيمة لا تساميها منزلة، ما تحاولش تجيب منزلة زي منزلة الحمد في الإسلام. لذا فتح الله عز وجل كتابه بالحمد، فتح الله كتابه أجل الكتب على الإطلاق. الشيء اللي في الدنيا مش مخلوق، الشيء الوحيد اللي في الدنيا مش مخلوق، كلنا مخلوقين، افتتحوا بالحمد. فقال في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وده مما يدل أن الصلاة برضو تبتدي بالحمد. فتح الصلاة بالحمد أهو، وفتح الكتاب بالحمد، ففتح كتابه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. شفت المنزلة؟ إنه يفتح الكتاب بالحمد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث الذي صدرته به الخطبة حديث أبي سعيد بن المعلى، قال له إيه؟ ما سماش الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، ما سماش بسم الله الرحمن الرحيم، لا، قال له يا رسول الله أنت قلت لي أعلمك أحسن سورة في أعظم سورة في القرآن، سماها إيه؟ قال له الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فسمها إيه؟ سمها الحمد. السورة دي يا جماعة اسمها الحمد، من ضمن أسميها الحمد. ففتح الكتاب بالحمد وفتح الصلاة بالحمد. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أرى أحدا منهم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. كان الأربعة بيبدأوا بإيه؟ بالحمد. قل لي معلش، دي صدمة بالنسبة لي عشان أنا ببدأ في الصلاة بالبسم الله الرحمن الرحيم، والموضوع في خلاف، لكن يا جماعة قول الجمهور كما قال أنس، أصل كلام الصحابة ما فيهوش كلام، صحابي أولى من أي عالم جاي ورا الصحابي، لما يبقى صحابي بيتكلم شاف النبي بعينه خلاص الكلام مسلم بيه، ولا اجتهاد مع النص، ما تجتهدش مع النص، ما ينفعش تجتهد مع النص. أنس يقول لك صليت خلف أبي القاسم، صلى وراه كم سنة يا جماعة؟ 10 سنين. صلى وراه كم سنة؟ الكلام ده قاله الحجاج بن يوسف الثقفي، إن أنس بيقال من ضمن الناس اللي اتختمت بالختم على قفاه من الحجاج. فقال لهم والله لو أن رجلا خدم موسى بن عمران 10 سنين لا رفعوه، ولا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، حديث رواه مسلم. فعشر سنين يصلي ورا النبي، وسنتين يصلي ورا سيدنا أبو بكر، وعشر سنين يصليها ورا عمر، أدي 22 سنة، واثناشر سنة يصليها ورا عثمان، أدي 44 سنة، 34 سنة، 34 سنة ما سمعش واحد فيهم بيبدأ الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. لك أن تتخيل كلام صحابي. فلم أرى، لو أنت مش مصدق الخطيب اللي بيخطب، روح بزر واحد اكتب كده حديث فلم أرى أحدا منهم بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، هيجيب لك في الصحيحين على طول، البخاري ومسلم متفق على صحته. فمن أعلى منازل الحمد إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة اللي أنت بتصليها كل يوم 5 مرات تبدأ بإيه؟ هتقول يعني ما قولش بسم الله الرحيم، قول بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحديث قال إيه؟ فلم أرى أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. النبي أول ما بيصلي في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر يسر كده في سره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده يقرأ الحمد لله رب العالمين. يبدأ بإيه؟ يبدأ ده معنى حديث أنس يا جماعة، ده معنى حديث أنس رضي الله عنه. وفتح الخطبة، شفت من من من من قيمة ومنزلة الحمد في الإسلام؟ هو أنت عمرك سمعت خطيب، عمرك طول عمرك أنت عايش عند بقالك 30 40 50 60 سنة، عمرك سمعت خطيب طلع في المنبر ما قالش أول كلمة الحمد لله أو إن الحمد لله؟ ها؟ عمرك سمعت غير كده؟ سنة النبي من لدن موت النبي إلى اليوم، أي خطيب يطلع لازم تسمع أول كلمة في الخطبة هي إيه؟ الحمد لله، أو إن الحمد لله نحمده، وهكذا. خدت بالك؟ الحمد، شوف شوف هذه المنزلة فتح الله عز وجل، ماذا فتح بها؟ سبحانه وبحمده. ثم إنها تملأ الميزان، تملأ الميزان. حديث أبي مالك الأشعري رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. عمرك شفت كلمة بتملأ الميزان؟ النبي بيخبرك إن الحمد بتملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله، تاني الحمد لله، تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الملك العظيم. عشان فيها بس الحمد لله، فقط عشان فيها الحمد لله رب العالمين، كلمة تملأ الميزان. يعني ايه تملأ الميزان؟ تملأ الميزان يعني تملأه حسنات، حسنات، تملأ الميزان حسنات. احنا بنسعى كل السعي للآخرة عشان خاطر نحصل ايه؟ حسنات، وعشان يكفر عننا ايه؟ سيئات. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. لو ميزانك التقل بقى تقيل، انت خلاص قد أفلحت، قد فزت. ها؟ وفي سورة ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. دي منازل الحمد أو منزلة الحمد، في فتح من الله عز وجل بدخول الجنة بالحمد لله رب العالمين. تدخل الجنة أول كلمة تقولها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، قالوا إيه؟ قالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. دي أول كلمة قالوها، وآخر كلمة بقول لك وآخر دعواهم عن الحمد لله الجنة. أول دعواهم الحمد لله، أول كلمة يقولوا الحمد لله، والتسبيح أصلا عموما في الجنة بيلهموا التسبيح وبيلهموا الحمد من عنده سبحانه وبحمده. الحمد لله دي ما بيقولهاش تكليفا، انت عندك في عندك في الجنه ما فيش تكليف، ما فيش حاجه اسمها اقعد واكلف نفسي التسبيح. انت هنا بتقعد تكلف نفسك بعد صلاه الفجر تقعد تسبح، صح؟ بعد صلاه الفجر، بعد صلاه الفجر تقعد تسبح سبحان الله وانت بتنام، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عايز تقعد تسبح لغايه ما تطلع الشمس وانت تعب نفسك وانت نفسك تنام، ها؟ في تعب، في تكليف. في الجنة لا، هم بيلهموا الحمد، هم عايزين يحمدوا ربنا سبحانه وتعالى. هو عايز يحمد ربنا سبحانه وبحمده، مش ان انا مكلف نفسي، لا مفيش تكليف. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله جعلها الله عز وجل في كل صباح، يبقى قاعد كده تذكر ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. بس نخلة في الجنة دي يا جماعة مش نخلة زي النخل بتاعنا ده في الدنيا، مش نخلة كده وخلاص، النخلة السقام بتاعتها من ذهب. انت في الساعة الواحدة، انت في الدقيقة الواحدة، مش الساعة الواحدة، في الدقيقة الواحدة ممكن تقول سبحان الله وبحمده، او لان سبحان الله وبحمده دي حديث ثاني، احنا عايزين سبحان الله العظيم وبحمده. خلينا في الذكر ده دلوقتي، سبحان الله العظيم وبحمده ده ذكر رواه الامام مسلم في صحيحه، ده نخله في الجنه. تبالك انت في الدقيقه الواحده قول معايا كده سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، هتلاقي نفسك قلت حدود 50 مره في الدقيقه. 50 مره بكم نخله؟ 50 نخله في الجنه في الدقيقه الواحده. طبعا احنا اغلب الناس الاذهان تبقى قاعده شارده، ممكن والله يقعد عند الطبيب مستني الدكتور عشان يخش والعيادة زحمة وهو قاعد وعمال ذهنه شارد وسارح ويقعد مستني الناس اللي قدامه ساعتين وثلاث ساعات، هو قاعد لسانه ما تحركش من مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا أبو ذر ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قال بلى يا رسول الله. قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، يشمل التسبيح ويشمل الحمد، دي أحب كلمة إلى الله في الأذكار على الإطلاق يا جماعة مطلقا، سبحان الله وبحمده. لذا كانت في كل صباح لما تتقال 100 مرة قال من قال سبحان الله وبحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من ضمن الأذكار ما رواه الإمام مسلم عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها حين صلى الفجر ثم خرج ثم جاء بعدما طلعت الشمس فقال ما زلت، هي عم تذكر ربنا في الوقت ده كله بتذكر ربنا، ما زلت على تلك الحال منذ فارقتك من ساعة ما سبتك؟ قالت أجل يا رسول الله. قال فإني قلت بعدك 3 أو 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. شفت لو أنا قلت 3 كلمات 4 كلمات 3 مرات لو اتوزنت كميزان بقى باللي انت قلتيه كله هتوزن، هترجح يعني، هتطب يعني، ها؟ قال لي بقى قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كلام للناس اللي بتنام بعد الفجر يا جماعة، كلام للناس اللي ما بتقولش الأذكار يا جماعة، كلمة تقولها 3 مرات توزن ذكر كثير. والله العظيم أنا تقريبا ممكن أكون في كل خطبة بقول نفس الكلمتين دول عن الذكر. العبادة السهلة والسهل الممتنع. سهل ممتنع بالنسبة للناس، أسهل ما يكون والناس لا تؤدي. أنت هتخسر إيه ده؟ أنت بتكلم بلسانك بلسانك. خد الحديث ده كمان، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، حديث أبي هريرة، وكل الناس حافظ الحديث بس بيشمل الحمد. يعني قال: سبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله. إيه؟ سبحان الله وبحمده. بص حديث أبي هريرة لك إيه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شفت الكلام؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تاني حبيبتان إلى الرحمن، ما هو قال لك في حديث مسلم إنه ده أحب الكلام إلى الله، بيكرر تاني في حديث البخاري إن هي حبيبتان إلى الرحمن، كلمة ربنا بيحبها سبحان الله وبحمده، كلمة ربنا بيحبها، قولها كتير حتى لو عديت المية. يعني في بعض الناس بتقولك الأذكار مية، سبحان الله وبحمده مية مرة، مية مرة حطت خطاياها وإن كانت مثل زبد البحر. مية بالظبط يا شيخ، يعني ما ينفعش زود، لا زود، لا زود زي ما انت عايز زود. قولها ألف، قولها ألفين، قولها تلات تلاف، قولها أربع تلاف، قولها زي ما انت عايز تقولها، قولها قولها زي ما انت عايز. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها، بقصد بذلك الحمد، يعني اول ما يبدا ياكل يقول الحمد لله، يخلص اكل يقول الحمد لله. ايه ده؟ قبل الاكل في الحمد لله، قبل الاكل وقبل الشرب في الحمد لله. دي سنه مهجوره. حديث ابي هريره لما النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو هريرة جاب كوب اللبن وظن ان هو هيشرب هو النبي بس، وراح النبي قال له ايه؟ ابعث لي اهل الصفة، واهل الصفة وناس كثيرون يزيدون عن السبعين. فقال: ما يفعل هذا القدح في اهل الصفة؟ وهو كان جعان جدا يا عيني سيدنا أبو هريرة. فدعاهم، قال: وما كان لي من إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بد، فجعل يسقيهم ويشربون حتى رووا جميعهم، كله ارتوى من القدح ده. فقال ونظر الي متبسما. هو النبي عرف اللي دار جوه خلجات نفس ابي هريره. انت قلت جوه نفسك ان هو مش هيكفي، ها؟ وراح قال له: اشرب يا ابا هريره. قال: فشربته. قال: اشرب يا ابا هريره. قال: فشربته. قال: اشرب يا ابا. فما زال يقول: اشرب يا ابا هريره، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، والله ما في مكان. قال: فأخذ القدح وحمد الله وشرب الفضلة. شرب إيه؟ الفضلة صلى الله عليه وسلم. حمد الله وشرب يا جماعة. فالحمد لله قبل ما تشرب، الحمد لله قبل ما تأكل، والحمد لله. إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يا قد كده ربنا سبحانه وتعالى سهل رضاه، سهل قد كده ربنا سبحانه وتعالى انك انت تنون رضاه، ده شيء سهل جدا. والله شيء سهل جدا، مش صعب خالص. مجرد بس ما انت تيجي تأكل تقول الحمد لله ربنا يرضى عنك. ان الله لا يرضى عن العبد ان يأكل الأكلة فيحمده عليها. بس سيدنا عمر بن الخطاب في مرة كده، إن صح الأثر ده، يعني نزل السوق، السوق بالقاف مش السوق بالهمس، نزل السوق فمر فقال: كيف حالكم؟ فقالوا: الحمد لله. فقال: والله ما نزلت، يعني السوق، إلا لأسمعها. أنا فقط نازل أسأل السؤال ده عشان أسمع إيه؟ ما تستهترش. والله الكلمة دي كلمة كبيرة جدا عند ربنا يا جماعة، ممكن ناس تبقى بتستهتر بيها، والله كلمة كبيرة جدا جدا عند ربنا سبحانه وبحمده. كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أوانا وكفانا، فكم ممن لا كاف له ولا مؤوي. الناس كتيرة جدا ما لهاش كافي ولا ليها مؤوي، ها؟ أول ما يجي على الفراش يقول الحمد لله، وأول عند النوم يعني، وأول ما يصحى من النوم يقول الحمد لله، أول كلمة بيقولها برضو الحمد لله، ها؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ها؟ أول كلمة يقولها لما يجي يلبس الثياب، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه، اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ها؟ إذا عطس أول كلمة يقولها الحمد لله. إيه ده؟ الحياة كلها الحمد لله؟ آه الحياة كلها الحمد لله. حتى كان في راجل كده النبي ما شمتهوش، ما شمتهوش يعني إيه؟ يعني ما قالوش يرحمك الله، في صحيح مسلم الحديث ده. فقال يا رسول الله إن فلانا عطس فشمته وأنا عطست فلم تشمتني، ما قلتليش يرحمك الله وقلت لفلان يرحمك الله. طبعا دعوة النبي مستجابة، لو النبي قال لك يرحمك الله ربنا يتقبل منه، ها؟ قال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. هو قال الحمد لله ما عطس وأنت ما قلتش الحمد لله، لذلك لو واحد عطس قدامك وما قالش الحمد لله ما تشمتهوش، قالش الحمد لله ما تشمتهوش. في كل مجالات الحياة إذا ركب الدابة أول حاجة يقولها إيه؟ طبعا أنت حافظ دعاء الركوب صح؟ سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا له مقرنين. لا، تبدأ بالحمد قبل سبحان الله، سبحان الذي سخرنا هذا، ابدأ بالحمد قبل سبحان الذي سخرنا هذا، كده الدعاء كده ورد في الصحيح. قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وفي حديث أنس الطويل، حديث أبي سعيد، وهو في صحيح البخاري من حديثه رضي الله عنه، حديث الشفاعة الطويل، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه الخلائق في آخر الحديث بعد آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، قال فيأتون محمدا، فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول أنا لها، أنا لها. قال فأذهب فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. شفت الكلام؟ شفت الكلام ده؟ يفتح عليه من المحامد، يقعد يثني على ربنا بالحمد، ثناء ما فيش مخلوق أثنى عليه قبل كده بالحمد ده، حمد جديد، حمد جديد يفتح عليه من حسن الثناء عليه. ده من ضمن يعني علو منزلة الحمد في الإسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى لو قبض طفل صغير يسأل الملائكة هل قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم، قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. فيقول ماذا قال؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله. لازم في المصيبة يا جماعة، لازم مركز في الكلام ده كويس جدا، ان ساعة المصيبة ما ينفعش اجي اقول لك الكلام ده، نسأل الله العافية لنا ولكم. فعش اجي اقول لك الكلام ده، فعش اجي اقول لك ثواني. قال الرسول، قال مش هتسمع ساعة المصيبة، مش هتسمع. زي النساء بالظبط. النساء لو ما علمتهاش في وقت الرخاء ده اللي احنا فيه، ان هي لو جات لها مصيبة ما تلطمش وما تشقش الجيب وما تعليش الصوت، والكلام ده اسمه كبيرة من الكبائر، وتقعد تعلمها الفقه بتاع المسائل دي، وجيت تقول لها الكلام ده ساعة المصيبة، والله لو قلت لها ألف ألف. ده النبي جه للست قال لها احتسبي واصبري، قالت له ايه؟ إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. ما سمعتش. والسيدة معطية تقول لك ايه؟ أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، ألا ايه؟ ننوح، فما وفى منا غير خمس نسوة. الصحابيات كلهم ما فيش حد وفى غير خمسة بس، خمسة. فالنساء هتيجي ساعة المصيبة والولولة مش هتسمع منك، تقول لها من دلوقتي ما ينفعش واحدة تروح المقابر مع الميت، عشان خاطر ده اسمه اختلاط، والاختلاط ده حرام، واحنا مش بنحرم المقابر على النساء، لكن بنحرم الاختلاط. وما ينفعش واحدة تمشي بالمناطيل حتى لو كانت المناطيل سودة. يعني دلوقتي الموضة ان انت تلاقيها راحة العزة بمنطلون وبضي، بس اهم حاجة يكون اللون ايه؟ اللون اسود. تبالك انت؟ فكرني بالراجل اللي في الساحل الشمالي، ده حصل حقيقة يعني. وطبعا الساحل الشمالي كله ايه؟ مليطة، بيسموهم مليطة، كله لابس بيكيني. فالراجل هو اللي بيحكي، يعني كاتب بوست على الفيسبوك، بيقول من اعجب ما رأيت في الساحل الشمالي ان واحد بينادي مراته اللي لابسة بيكيني، بيقولها يا محمود يا محمود، بيناديها باسم ابنها عشان غلط يقول اسمها. فاهم ولا مش فاهم؟ عيب يقول اسمها، عيب يقول اسمها، ومش عيب ان هي تبقى واقفه لابسه البكين. خدت بالك انت؟ فده ممن يعني ابتلينا به في هذا الزمان، المفاهيم اللي هي المفاهيم المغلوطه دي. فلا حضرتك ما تلبسيش المنطلون، المنطلون لا يحل، لا اسود ولا غير اسود. البنطلون ده بيتلبس تحت العبايه، تحت العبايه، تحت الجيبه الواسعه الطويله، تحت الادناء، لازم يتلبس تحت الحاجات دي في زماننا ده بالذات، لازم يتلبس، بس تحت، ما يتلبس يبقى هو بس، عيب، ده اسمه عيب. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنساء تقول لها من دلوقتي الصح ايه والغلط ايه، عشان تلتزم ساعه المصيبه، تبقى هي فاهمه هتعمل ايه، يبقى فاهمه. وفي فعلا النساء اللي بتفهم بتريح، بتيجي ما بتطلعش مقابر، ما بتصوتش على عيط، بتعيط بالدموع بس، ما بتصوتش، ما بتعملش. النساء الملتزمة ما شاء الله ملتزمة، نحسبهم على خير، ما بينفذوا شرع الله عز وجل. غير كده ما فهمتهاش، ما تحاولش معاه، تبالك انت. فحمدك واسترجع، الراجل فاهم، اول ما ابنه الصغير مات قال ايه؟ الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، حمدك واسترجع. قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ها؟ ليه بيت في الجنة اسمه بيت يا جماعة؟ بيت الحمد. النبي وصلنا برضو لو لقينا وشفنا رؤية، رؤية في المنام حلوة، ان احنا اول حاجة نحمدها. والحديث والله انا بقول لك على فكرة خلاصة الاحاديث، حديث في البخاري في مسلم، إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. اوعى تنسى، اوعى تنسى تحمد ربنا على الرؤيا الحلوة، فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها. اتكلم بقى، قول يا بس حدث بها من أحبب الرؤيا الحلوة، ما تحدث بها حد بيكرهك أو بيحسدك أو بيحقد عليك، تروح تحدث بها حد بيحبك فليحدث بها. لكن لو رأيت رؤية من الشيطان تعمل ايه؟ مش احمد الله، لا. لقيت رؤية من الشيطان، رؤية تخوفك، رؤية تخويف، رؤية تحزين، اول حاجة تعملها تستعذ بالله من الشيطان وتدفل عن يسارك ثلاثا ولا تحدث بها أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا يحدث بها أحد فإنها لا تضره. طالما أنت ما حدثتش بها حد لا تضره. وفي الأثر ما عرفش صحيح ولا ضعيف، إن رؤيا على جناح ملك، ملك إذا أولت وقعت، لو حد أولها وقعت، فما تقولش رؤيا وحشة لحد عشان ما تقعش تتنفس عليك. تقولوش أنا شفت نفسي وأنا في الرؤيا طالع فوق المواسير وداخل الشقة ورايح أسرق، وراح الناس مسكتني وفضلت فيا ضرب. بالك أنت وتروح تقول للراجل، تقوم حاكي للواحد الرؤية دي، ما تحكيهاش لحد، استعذ بالله من الشيطان وإيه وبس، الموضوع خلاص انتهى. صليت على الرسول حتى تتم الفائدة. كيف نحمد الله؟ أنا عايزك بقى تحمد ربنا بجد. احنا قلنا في أول خطبة أن الحمد بيبقى إيه يا جماعة؟ باللسان وبالإيه؟ بالقلب. يعني مفيش اعملوا حمدا، مش هنعمل حمدا، مفيش عمل بالجوارح، هيكون لسان وهيكون قلب. واللسان الحمد لله هنشغله بإذن الله بعد الخطبة دي، هنشغل اللسان. هذيك شفت النبي في كل حركاته وفي كل سكناته بيعمل إيه؟ في كله، قام قعد نام قام اغتسل، كل حاجة بيقول الحمد لله، فأول كل حاجة بيقول الحمد لله. عايزين بقى نعرف شكر القلب، مادام عرفنا شكر اللسان، تشكر ربنا بالقلب ازاي، تحمد ربنا بالقلب ازاي. أولا تنظر إلى نعم الله عز وجل عليك، بص في نعم ربنا عليك. والله عجبني واحد يا جماعة، أنا معي سيارة الحمد لله يعني، وهو ربنا رزقه سيارة، فبيتكلم على إنها جايبها بكام وأنا بكلمه غالية رخيصة كده، قال لي يا شيخ محمد، شوف الكلمة أنا أثرت فيها شخصيا والله، إنه إحنا كنا صغار، كنا مع بعض إحنا صغار يعني، هو أكبر مني سنا، قال لي يا شيخ محمد الحمد لله، والله الواحد ما كان يحلم يركب عجلة. شفت الناس اللي بتحمد؟ الحمد يا جماعة يعني طفح على لسانه. شوف الكلمة جاية ازاي وجاية منين، تاخد بالك الكلمة جاية منين ولا مش واخد بالك؟ اصلك ناس كتيرة جدا جدا جدا لسان حاله الديون كثيرة والحقوق كثيرة، ولسان حاله لقد ورثت لكابر عن كابر، ده لسان حاله. لا مين ده؟ انا ابويا وجد وجد جدي، ما اشكرش نعم ربنا ولا يحمدها ابدا، ده بالك انت. لا شوف شوف، ينظر الى نعمة ربنا عليه، الحمد لله رزقني هذا. والله واخ تاني يحسبه على خير، كنت راكب معاه عربيته برضه، فبقول له انت بتتمنى ايه يعني ايه اللي انت طموحك فيه؟ الكلمة دي بتعجب الناس كلها، كلمة الطموح دي، يقول لك ده طموحه عالي. الكلمة دي فيها من المؤاخذات ما فيها على فكرة، يعني فيها من المؤاخذات ما فيها، انت ممكن يبقى طموحك عالي في الآخرة نمدحك، لكن طموحك عالي في الدنيا دي فيها بقى فيها من المؤاخذات ما فيها. خدت بالك انت، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحره. فراكب معاه فبيقول لي انا بعد الشقة اللي انا ساكن فيها والزوجة اللي معايا والعربية اللي راكبها، والله مش ماليش نفس لأي حاجة تاني في الدنيا. قال لي كده والله يا اخوان، قال لي والله ما بطمع في أي حاجة تاني في الدنيا أكتر من اللي أنا زوجة وشقة والعربية بتاعتي وخلاص، مش عايز حاجة تانية أبدا من الدنيا، ربنا بس يجعلني من الصالحين. لا في ناس، لا في ناس عايز وعايز، والعربية دي هي نيسان ليه؟ هتبقى عربية جيب، تبقى مرسيدس، تبقى بي ام. طب ليه عربية واحدة بعد ما يبقى معاه بي ام يقول لك ما يبقاش ليه عربيتين، والعربيتين ما يبقاش ليه 10، والشقة ليه ما تبقاش بيت خمس أدوار، والبيت خمس أدوار ليه ما يبقاش بيوت كتيرة، وما بتبطلش، مفيش حمد، مفيش سقف. في ناس حمدت ربنا والحمد لله على ما أتاني، ها إيه إيه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هو إداك عجلة الحمد لله، إداك مكنة الحمد لله، إداك رجل بتمشي عليها الحمد لله. أنا الحمد لله بمشي على رجل، في ناس ما بتمشيش، أو والله في ناس ما بتمشيش، في ناس بتتمنى إن هي تمشي، فالحمد لله. خدت بالك؟ فإن أنت تنظر إلى نعم الله عز وجل عليك. اثنين، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أحدكم من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل أغفل منه، ذلك أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه. لما نفسك بقى تحدثك أن أنت ما عندكش الحاجة دي، أو يا ريتني غني زي فلان، أو معايا زي فلان، أو ابني ما يبقاش مبتلى زي ابن فلان. ما هو أنا إيه، ابني عنده توحد وابن فلان ما شاء الله نبغى، ها نبغى، الواد طالع نبغى، وابني أنا طالع دماغه دي قافلة خالص. النبي بيوصيك بقى، نسمع كلام النبي تاني، اسمعوا تاني. صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. بص بقى للي أقل منك، ها، إن ابنك الغبي ده في ناس بتتمنى ضفره، مش هو كله، لا ضفره بس، يبقى عنده ضفر، ضفر ضفر الولد ده أو صبعه بس، ها، ليل نهار رايح جاي على المستشفيات ويعمل عمليات عشان يخلف وما بيخلفش. تنظر لمين؟ عشان تحمد ربنا بقى، احنا عايزين نحمد بالقلب عشان تحمده بجد. انظر لمن هو اسفل منك. لما تيجي تبص للراجل اللي راكب عربيه وغني ما شاء الله، وانا لسه عامل شغال باليوميه، قول لك انا امتى هطلع على وش الدنيا، انا تعبت، انا تعبت بقى، امتى هنطلع على وش الدنيا؟ يبقى انت انظر الى من هو اسفل منك. لما تلاقي نفسك بتقول الكلمه دي وانت راجل مثلا شغال في الفاعل، شغال في المعمار، ايا كان شغال ايه، شقيان في الدنيا ويادوبك اللي جاي على قد اللي رايح، اوصل بس لغايه مستشفى السرطان الاورام، ها اوصل وشوف كام شاب والله رحت الجنان هنا عندنا. وحاجه غريبه جدا، حاله من ضمن الحالات اللي بنروحها، يعني الراجل الشاب شاب عنده حاجه وعشرين سنه جاي له هنا ورم هنا، والدكاتره كلهم اجمعوا ان ايده دي دراعه ده لازم يتقطع، لازم يتقطع، ويا عيني ما اهل بيته ما لهمش داخل او ما لهمش عائل غير الراجل ده، ما لهمش عائل ثاني. انا قعدت اتفكر سبحان الله، وهو ما بيشتغلش، هو شغال في ايه؟ بيرعى يعني بتاعه مواشي، مكان فيه مواشي وكده وهو بيرعاه، حارس على الحاجات دي، بياكلها ويشربها، وقاعد بعيد عن بلده، بلده بعيد في الفلاحين، وجاي وهيتقطع ايده. روح بس انت المستشفيات وبص، وساعتها هتقول ايه؟ الحمد لله. كان ليا صديق الله يرحمه وهو عنده 20 سنة بالضبط او 19، كشف من تعب وعمل اشاعات، واذا بالكليتين فيهم ضمور. الدكتور قال له انت عايش ازاي؟ انت لازم تغسل الاثنين، الاثنين مش شغالين ولا ربع كليه حتى. وبيرجع يرجع، المهم ان هو خلاص قعد 22 سنه يغسل في المستشفى العام هنا في السويس، 22 سنه. قلت له يا اخي مش عايز اذكر لك اسمه يعني، قلت له انت لما بتروح، وانا ركبت معاه كتير العربيه، لما بتروح المستشفى كل 3 ايام في الاسبوع كده وتقعد، قال لي انا بقعد 4 ساعات على الجهاز. اي والله اقعد، قال لي خلاص الممرضات بيحافظني. 22 سنه بيغسل وهو شاب شاب شاب. قال لي انا يا شيخ محمد لو شربت، لو اشتقت للميه قوي اشرب غطاء ازازه، بس لو عطشت قوي وحسيت نفسي اشرب، اشرب غطاء ازازه، اشرب غطاين ازازه، ما اشربش اكتر من كده. يبقى لك انت، قال لي الممرضات حفظوني، وبقى خلاص انا بخش محدش بيعمل الجهاز، انا بركب لنفسي الجهاز وبقعد وانام، واقعد الاربع ساعات وبعد كده اقوم وببقى تعبان شويه بعد ما اقوم. 22 سنه 3 ايام في الاسبوع كل مره 4 ساعات. لو انت رحت وشفته هتقول ايه؟ الحمد لله انا معايا 2 شغالين. اي نعم انت مش معاك عربيه بس معاك صحه، معاك بص بص على اللي اقل منك عشان تحمد ربنا. مش لازم يبقى معاك عربيه ومعاك شقه وعايش عيشه الناس الاغنياء عشان تحمد، لا، انت لو رحت الاماكن تانية هتحمد، وهتحمد من قلبك. وشباب والله مش ناس كبيره، شباب شباب. ثم انظر الى نصف الكوب المليان، ما تنظرش لنصف الكوب الفاضي. دي نقطه مهمه جدا، ليه دايما شايف النص الفاضي عمل حادثة ودخل المستشفى وربنا عفاه وقام. فيذكر ان في السنة دي سنة شؤم، ليه عملت فيها حادثة؟ ليه ما ذكرتش ان هي سنة خير، ان ربنا نجاك من الحادثة؟ مش دي نعمة تحمد ربنا عليها ان هو نجاك؟ والله العظيم الاسبوع اللي فات واقف في مكان شغلي وانا ببيع سندوتشات، فجاني واحد بيشتري، كان بيشتري مني على طول، سلم عليا وقال يا شيخ محمد، او تبقى لي فتره ما شفتكش، قال لي الحمد لله جات لي جلطه في الشريان التاجي، واظن هو ممكن يكون اصغر مني بسنه وسنتين، عنده 38 سنه مثلا، 38 سنه، جات لي جلطه في الشريان التاجي وربنا نجاني منها الحمد لله. قلت له ازاي؟ انا بقول له، انا اللي قلت له ازاي انا اعرف الجلطه في الشريان التاجي دي بموتة على طول. فالراجل بص لانهي نص في الكوبايه، بص في المليان ولا بص في الفاضي؟ بص في المليان وقال ايه؟ ربنا نجاه. ما قالش اشمعنى انا شاب صغير وجيلي جلطه، ها ما قالش كده، بص في النص المليان وقال الحمد لله ربنا نجاني منها، ها ربنا نجاني منها. بص الناس اللي بص في الكوبايه، قال لي ده الدكتور لما دخلت له قال لي يا ابني والله اللي حصل معاك ده معجزه من المعجزات، مفيش واحد يبقى عنده جلطه في الشريان التاجي من الساعه 9 صباحا لغايه ويخش العمليات الساعه 11 بالليل ويفضل عايش، دي معجزه يا ابني. فالحمد لله عمل حادثه بالعربيه وصدفه جمعيه كان هيشتري بيها ثلاجه احسن من الثلاجه اللي عنده في البيت، عنده ثلاجه في البيت شغاله وتمام التمام، بس عايز يجيب حاجه افخم شويه اكبر شويه عشان الاكل كتير، فعايز يجيب حاجه اكبر. انا بضرب مثال، انا بضرب مثال. وجات الحادثه خدت الجمعيه في العربيه، واتصلحت العربيه بايه؟ بالجمعيه. هو يقول ايه؟ كل ما اعمل جمعيه عشان اجيب مش عارف ايه يحصل لي ايه؟ بدل ما تقول الحمد لله ان الجمعية جت في الوقت اللي العربية عملت فيه الحادثة، لان عربيتي بالنسبة لي ايديا ورجليا ما اقدرش استغنى عنها، فالحمد لله اللي انا ما عادش الف على الناس استلف عشان اصلح عربيتي. بص للنص الكوبايه المليان، انت ليه باصص للنص الفاضي دايما؟ هتحمد ربنا لو بصيت للنص الكوبايه المليان. ثم اعرف ان ربنا لو اطلعك على الغيب وكشفت لك الحجب هتحمده على كل قضاء قدره لك. اي والله العظيم لو ربنا كشف عنك الحجاب والمصيبة اللي جات لك دي، او الورم اللي جالك ده، او العملية اللي انت عملتها دي، او ابنك اللي تعب دي ده، او العربية اللي عملت حاسة دي، اي بلاء إن كان، لو عرفت الخير اللي وراه مش هتتمنى احسن من قضاء ربنا. دليل ذلك ما جاء في كتاب ربنا، قال الله عز وجل اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. ايه اللي انت عملته ده؟ بتغرق السفينه واصحابها مساكين والناس حملونا بغير نول من غير ما ياخدوا مننا اجره، ظاهر المنظر ليك ايه؟ ظاهر المنظر ليك ايه؟ عمل وحش، ازاي ربنا يقدر ده؟ لكن لما تعرف الحكمه من قضاء ربنا تقول ايه؟ ما كانش ينفع غير ان هو يشيل عرق من السفينه، ما كانش ينفع غير كده، بس قضاء ربنا وبس. والله اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، ها؟ فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. شوف سبحان الملك العظيم، ربنا قدر كده عشان السفينة تفضل زي ما هي. لو أنت كشفنا عنك الحجاب وشفت إن الملك الظالم ده جاي ياخد السفينة وربنا ما قدرش حاجة، كنت أنت هتعمل إيه؟ كنت هتبوظها بنفسك، كنت هتشيل عرق بنفسك. هو ربنا سألهولك فما تعترضش، انت ربنا سبحانه وتعالى جعلك في الدنيا دي صاحب بلاء. ليه البلاء؟ بس ليه البلاء؟ اشمعنى انا عندنا البلاء؟ انت تعرف ان ربنا ما بيبتليش حد غير اللي بيحبه، والله العظيم. والحديث ده حديث في البخاري ومسلم، اذا احب الله قوما ابتلاهم. ها، وحديث ابي هريره، مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع تكفأها الريح مره وتعدلها مره، انما تكفأ بالبلاء. واما الفاجر فلا يكون انجعافه الا مره واحده. كلام الفاجر ربنا ما بيبتلهوش يكون انجعافه موته وبلاءه ومرضه كله على بعض مره واحده. لكن المؤمن عامل زي النخله، النخله لما يكون في ريح شديد بتحصل ايه؟ بتقوم مايله كده جامد لغايه الارض، كانت تتعدل تاني كده، يجي ريح تانيه تقوم مايلها كده، تقوم رايحه مع الريح. انما تكفأ بالبلاء، يعني البلاء يودي المسلم كده ويجيب المسلم كده، يودي المسلم كده بلاء في بلاء في بلاء في بلاء طول ما هو عايش. قال في حديث اخر: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه. تخيل، ما فيش عليه خطيئه واحده. انت بقى لو كشفت الحجاب وشفت ان البلاء ده بيكفر عنك كل الخطايا دي، هتتمنى ايه يوم القيامه؟ انا هقول لك انت هتتمنى ايه من غير ما تقول. يوم القيامه تمنى اصحاب البلاء ان يكون اجسادهم قرضت بالمقاريض. يوم القيامه شافوا جزاء البلاء قد ايه كبير جدا عند ربنا، جميل جدا. قال: تمنوا يوم القيامه ان اجسامهم من شده البلاء كانت قرضت بالمقاريض. عارف المقاريض؟ حاجه كده زي الزراديه الكبيره كده، تقعد تقرض فيهم جسمهم كله. مش زي الراجل اللي اتقسم نصين بالمنشار، لا، اللي اتقسم نصين بالمنشار ده ارحم ارحم من من المقاريض اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ان انت تقرض بالمقاريض من ابشع الاموات او الموتى اللي انا تصورتها او شفتها او سمعت عنها او قرات عنها. موت ابو بكر النيسابوري كان في الدوله الفاطميه، فقال كلمه: لو معي 10 أسهم لرميت واحدا في الروم و9 في الفاطميين. فجابوا المعز لدين الله الفاطمي، هذا الظالم الجاحد، جه وراح امر بواحد يهودي يسلخه هو حي. ابشع موته شفتها وسمعت عنها. اليهودي سلخه وهو حي، قعد يسلخ في جلده لغايه ما صعب على اليهود على اليهودي فطعنه في قلبه. ها، ده صاحب بلاء يا جماعه، ده راجل صاحب بلاء. يوم القيامة الراجل ده يتمنى ان جسمه كان يتقرض بالمقاريض اكتر واكتر. ليه؟ من جمال ما رأى من جزيل عطاء الله عز وجل لاصحاب البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للفقراء من اهل الصفة في المسجد النبوي، يقول لهم ايه لما كانوا بيقعوا من الجوع؟ تخيل واحد واقف بيصلي يقوم واقع، بقاله ايام وايام ما اكلش، ما دقش لقمة في بقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ طبعا مش عارف، مش لاقي اصلا اكل ياكلهم. يقول لهم: لو يعلم احدكم ما له عند الله لاحب ان يزداد فاقه فوق فاقته، يزداد فقر فوق فقره. لو يعرف ايه هو اللي ليه عند الله، هات بالك انت. فلو كشفت الحجب ده يخليك ايه في كشف الحجب ده ومعرفه ما وراء الحجاب، يخليك بدون ما تشوف ما وراء الحجاب تثق في فعل الله عز وجل وفي عمله لك. مش ده يخليك مطمن ان ربنا مش هيقدر غير كل خير، ولا مش هيخليك؟ لما تعرف ده مش هتبقى حامد ربنا على اي حاجة يجيبها؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. ما تزعلش على اللي فاتك وما تفرحش باللي جالك. ها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. اخيرا، عشان تحمد ربنا كويس خليك فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم. اعلم ان الله حكيم، لا يعطي الا بحكمه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، بقدر، بحكمه. واختم لك بالقصه دي، سمعتها من شيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني. بيحكي قصة شاب هو عارفه يعني شخصيا، كان جاله تقريبا ثقب في القلب او عنده ثقب، شاب وقعد مريض مريض فترة، وسأل ربنا ان هو يشفيه وعمل عملية، المهم ربنا عفاه. الشيخ ابو اسحاق بيقولك لدرجة ان هو كان ممكن يطلع شكاير اسمنت يطلعها الدور العاشر. شوف من المرض ده للصحة دي، وكان دايما بيدعي ربنا ان هو ربنا يديله الصحة. نقل عنه ان هو ذهب لبلد من بلاد الخليج، قال فما ترك فاحشة الا فعلها. كلام الشيخ والله، مفيش فاحشة، زنا، مخدرات، اي حاجة يشربها، اي حاجة قدامه. فشوف سبحانه وتعالى، شوف حكمة ربنا، شوف لما هو عارفك، هو يعلم ما في قلبك، انت عارف جواك انت ايه، فهو بيقدر لك انت الخير، فاحمد الله عز وجل على الخير اللي قدره ربنا لك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. انت يرضيك انت تبقى انسان باغي ظالم؟ يرضيك ان هو يديك خيرات الدنيا وفي الاخر تبقى في جهنم والعياذ بالله؟ يرضيك؟ حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا، بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. هو من أهل النار، كان أنعم واحد في الدنيا الرجل ده، فيغمس في النار غمسة، غمسة واحدة بس يا جماعة كده بس، غمسة واحدة كده لمسة، يخرج منه فيقول له هل رأيت نعيما قط؟ أنت أنعم واحد في الدنيا بقى، هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، عمري في حياتي ما شفت نعيم. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ اللي عايش طول حياتك في بؤس، في واحد أبأس منك هيجي يوم القيامة، ده أبأس أهل الأرض على الإطلاق، أبأس واحد طلع من نسل آدم على الإطلاق، أبأس واحد طلع من نسل آدم، الكلام عليه يا جماعة. يغمس في الجنة غمسة، هل رأيت بؤسا قط في حياتك؟ قال لا والله ما رأيت بؤسا قط. اللهم اجعلنا من الحامدين، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.